حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أن تحبه وتقدم محبته على كل أحد، تقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة الوالد وعلى محبة الولد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه المحبة الواجبة، وكذلك تقدم محبة الله على كل شيء، على محبة المال وعلى محبة الإخوان وعلى محبة العشيرة وعلى محبة الآباء وعلى محبة الأزواج وعلى محبة الأموال وعلى محبة التجارات وعلى محبة المساكن. كل هذه الأشياء يجب تقديم محبة عليها، فمن قدم شيئا من هذه الأشياء، من قدم محبة الآباء أو الإخوان أو الأزواج أو العشيرة أو الأموال أو التجارات أو المساكن على محبة الله ورسوله، فإنه ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، متوعد بالوعيد الشديد، وهو فاسق. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا وعيد، يعني انتظروا، ماذا يحل بكم من عقوبة الله إذا قدمتم محبة هذه الأشياء الثمانية التي ذكر الله: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارات والمساكن. فتربصوا حتى الله بأمره، ينتظروا ماذا يحل من عقوبة الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين، حكم عليهم بالفسق. فتبين بهذا أنه يجب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الولد والوالد والنفس والناس أجمعين والأزواج والعشيرة والتجارات والمساكن وغيرها. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للعمل بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دينه حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.